الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ في كتاب القرآن والسنة والعلم، ووصلنا إلى حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانة قارئ القرآن، وقارئ القرآن في أيامهم تعريفه يختلف عن أيامنا، كما اختلفت جميع التعاريف. أقول ذلك من باب البلاغ المبين، فيجب علينا عندما نبلغ أن نبلغ بلاغا مبينا بينا. فإذا قلت القارئ للقرآن، أنت على الفور سيذهب تفكيرك إلى مواطن أخرى، إلى هؤلاء الذين يقرؤون للموتى ويقرؤون على المقابر، واتخذوا القرآن للتجارة إلى آخره. ولكن القارئ للقرآن كما سنرى ونعرف، هو الذي يعمل به، هو الذي يدعو إليه، هو الذي يقف عند حدوده، هو الذي ينتهي عند نواهيه، هو الذي يأتمر بأمره. هذا هو القارئ للقرآن الكريم. ففي حديث عامر ابن واثلة أبي الطفيل، وهو من صغار الصحابة، أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان منطقة، ونافع هذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستعمله على مكة، لأنكم كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة، فلما توفي جاء أبو بكر فظل مقيما بالمدينة، فلما توفي جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فظل مقيما بالمدينة. هنا يجب أن يكون هناك ولاة أو أمراء يقومون على العمل في هذا المكان، كما يحدث الآن في أيامنا، كل بلد لها محافظ ورئيس إلى آخره. فهذا ما كان معمولا به أيضا، مع الفارق في التعريف، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يولي البعض. فكما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي أمراء على المناطق، بلد كذا عليها فلان، بلد كذا عندما تفتح عليها فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. الأمير الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعه فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يستعمل نافع بن عبد الحارث على مكة، فلقيه بعسفان، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: من استعملت على أهل الوادي عندما جئت من استخدمته في المكان الفلاني، لأن الأمير أيضا من سلطاته أن يستخدم بعض الناس، يشرف أيضا على المكان الفلاني ويشرف للتوجيه والقيادة والإصلاح. فعمر بيسأل نافع، عمر يسأل نافعا: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة، استخدم عليهم عبد الرحمن ابن أبزة. سأله عمر: ومن ابن أبزة؟ يعني من هو هذا؟ أنا لا أعرفه، ليس مشهورا، ليس من قبيلة كذا. فقال نافع لعمر: إنه مولى من موالينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: استخلفت عليهم مولا؟ مولى كما قلت لكم هو هذا الرجل الذي ينتسب إلى ناس وليس منهم، لأنه إما أن يكون من قبيلة ضعيفة، إما أن يكون من قبيلة غير معروفة، إما أن يكون مجهول القبيلة، فيأتي فيعيش مع هذه العائلة أو هذه القبيلة فينتسب إليهم. يقال انتسب إليهم ولاء ولكن ليس منهم، فإذا كانت القبيلة من قريش يقال له قرشي ولكن بالولاء ليس أصلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخدمت أو استخلفت عليهم مولا؟ هذا مولى. فقال نافع ابن عبد الحارث: إنه قارئ لكتاب الله. المؤهلات التي معه: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. عالم بالفرائض، الفرائض تطلق على المواريث، يعني كلمة المواريث معناها في اللغة أيضا الفرائض، والفرائض تطلق على الأحكام، يعني ما يحدث بين الناس عنده علم به. فكانت مؤهلات ابن أبزة لكي يكون مستخلفا على هؤلاء الناس: قال إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض لعلمه وللقرآن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، طبعا إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. أصحاب القرآن يوم القيامة يرفعهم الله سبحانه وتعالى، وسنعرف الآن من هم أصحاب القرآن. فهذه فضيلة أيضا، بأن الله تعالى يرفع أهل القرآن الذين يعملون بما فيه. هذا كان بعد حديث استقرئوا القرآن من أربعة. الحديث التالي: على أي شيء تحسد الناس؟ أنت إذا حسدت إنسانا هذه الأيام على أي شيء تحسده؟ إذا اشترى سيارة، إذا بنى بيت، إذا اشترى أرضا، إذا حصل على وظيفة، كل ذلك اسمه الدنيا، فأنت تحسده على هذا الأمر، وقد يكون هذا الأمر فيه مهلكته، يعني فيه ضياعه، لأنك لا تعرف أين الخير ولا تعرف أين الشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما أنت تسعى في شيء وتبذل له كل جهدك وتتمنى أن يقع، والله تعالى يقول: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو أنك سلمت أمرك لله صدرك يشفى، ترتاح نفسيا، تطمئن نفسيا، لأنك ستؤمن أنك لا تعلم. والله يعلم. فالذي يأتي من الله ترضى به. فهنا أنت تقوم بحسد الناس على الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولغيره من الصحابة أيضا، وأيضا من حديث عبد الله بن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسدا، لا حسدا، يعني لا تحسد إنسانا إلا في اثنتين، إلا في حاجتين ممكن تحسد فيهم. لا تتعب نفسك في الحسد، ولا في النظر إلى الناس، ولا تسابقهم إلى شيء، لأنه أيها الإخوة الدنيا جيفة وطلابها كلاب، جيفة، لأنها ستنتهي بك إلى ذلك، يعني نحن جميعا سننتهي إلى جيفة. يعني أنت تمر على كلب ميت يمكنك أن تشتم رائحته، لكن لا يمكنك أن تشتم رائحة ميت بعد ثلاث، من أصعب، من أسوأ الروائح. هذا هو نحن جميعا، هذا هو الإنسان الضعيف الذي يتكبر على الله ويتعالى على أوامره. فلا تسابق الناس في شيء، سر إلى ما قسمه الله لك. لا تحسدهم على دنيا حصلوها ولا على مال جمعوه. احسد من عمل صالحا، هذا الذي يحسد. إذا أردت أن تحسد لا حسد إلا في اثنتين. الأول رجل، وممكن نقرأ رجل، آتاه الله مالا، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مال، ادلى فلوس. والذي يعطى مال هذه الأيام بالذات هيعمل إيه؟ يعلق يفط، هيروح يشتري يفط وعلق يفط ويصور نفسه وعلق صور ويقول لك انتخبوا 2010، معه فلوس، أو يفعل أمورا لا صلة لها بشيء، أو زي ما كما ذكرت لكم يروح يشتغل في نادي من بتوع الكورة ويدفع لهم فلوس عشان ينشهر وأمورة تمشي. لا، رجل آتاه الله مالا، ربنا أعطاه مالا، فهو يهلكه في الحق. هذا المال، أصل المال سيضيع، سيضيع المال الذي معك، هالك هالك، إن بقي في جيبك اليوم سيرحل غدا. فهذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى أن ينفق هذا المال في الحق، في الخير، في أبواب الخير، في الأبواب النافعة للناس، يسعى في مصالح الناس، يسعى في الصلة، في العمل الصالح، فهو يهلكه في الحق. وكما تضرب أي مثال، كما قلت، واحد معه مثلا 10,000 جنيه، أول ما يفكر يقول لك لو رحنا الشيخ بتاع الجامعة يقول له هات مكتلة جامع، وده مش أهلكه في الحق. يروح لواحد تاني يقول الله يشوف اليتامى والمساكين والأرامل والمرضى والمحتاجين ووزع هذا المال عليه. هذا هو الفرق. فهو يهلكه في الحق، في الحق يعني الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ده احسد بك تقول ايه؟ فقال رجل يا ليتني، لما شاف بقى بيعمل كده، شاف بيكرم اليتيم، شاف بيحسن الى المسكين، شاف بيعمل هذه الاعمال الطيبة، قال يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي هذا، ففعلت فيه مثل ما فعل هذا، اعمل فيه فعملت فيه مثل ما فعل هذا. يعني انت شفته بينفق في الخير تقول يا ريتني معي مال مثل هذا فافعل فيه مثل ما فعل. ده حسد مشروع. من حقك أن تحسد هذا الحسد. ليه؟ لأنك تمنيت الخير له وتمنيت الخير لنفسك. أنت تتمنى أن يدوم هو على هذا الحال. يبقى هذا هو الأول. والثاني، رجل أعطاه الله القرآن، وفي رواية أعطاه الله الحكمة العلم. واحد ربنا أعطاه القرآن أو أعطاه العلم، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، بيتلو في هذا القرآن، بيعمل بالذي في هذا القرآن، أو بيتلو هذه الحكمة ويعلمها الناس. وأنا الآن كما أقول في هذا المكان دائما، عندما أقرأ لا حسد إلا في اثنتين، أحسد الإمام البخاري رحمة الله عليه. على طول أتذكر هذا الرجل وغيره من علماء هذه الأمة الكبار، الذين جعلوا حياتهم خدمة لهذا العلم حتى وصل إلينا. تعبوا، سافروا، تركوا بلادهم، وعندما تقرأ تراجمهم يعني السيرة بتاعتهم، ترى أمورا ترفع بها رأسك. كيف جمعوا الحديث، كيف كان البخاري رحمة الله عليه يكتب على ضوء القمر بجانب المسجد الحرام. هو ليس من هناك، هو من الاتحاد السوفيتي كما تعرفون، يعني ليس عربيا. الإمام البخاري ده مش عربي زينا، مع أن هناك في العرب ناس عظماء، الصحابة كلهم عرب رضي الله تعالى عنهم، والإمام مسلم ليس عربيا، والإمام النسائي ليس عربيا، والترمذي ليس عربيا. هؤلاء من بلاد ما وراء النهر، يعني بعد ما تغادر إيران وتتجه ناحية الاتحاد السوفيتي، هذه بلادهم، وجاءوا إلينا وعلمونا وتعلمنا منهم إلى هذه الساعة. وهذا الحديث نقلته من صحيح البخاري رحمة الله عليه. فرجل آتاه الله القرآن أو علمه الله الحكمة، فهو يتلوه آناء الليل والنهار، أو وهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار. فمر عليه رجل فسمعه يقرأ، فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. إذن الحسد في الخير مشروع، لأن الله أمرك بذلك. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايز تتنافس مع واحد مش في الكورة، مش في الانتخابات، مش في أي حاجة، في الخير. تنافس معه في صلاة الجماعة، تنافس معه في عمل الخير، تنافس معه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمه التنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا الذي يمكنك أن تحسد الناس عليه. نأتي إلى قراءة القرآن. الذين يقرؤون القرآن على نوعين، كل واحد يقرأ القرآن على نوعين. هناك ناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى فعلمهم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. هناك أمور اسمها مخارج الحروف، أحكام التجويد، الترتيل للقرآن، إتقان الحروف، إتقان الآيات، هذا أمر طيب جدا. ولكن هناك ناس يقولون إذا لم تستطع قراءة القرآن بإتقان فلا تقرأ. يعني واحد لا يستطيع القراءة، يتعتع. هل تعرف كلمة يتعتع؟ يقولك ده بتعتع وهو بيقرأ. طب ده يعمل ايه؟ الشيخ بيقول له لا ما تقراش، لانك لو قريت كده ربنا هيلعنك. يا عم انا بقرأ على جدي، بقرأ قدر استطاعتي، يعني بذل جهد، هو ده اخر استطاعته. فالذين يقرؤون القرآن على قسمين، هناك متقن للقراءة، بأحكام التجويد وأحكام الترتيل وجميع الأحكام المتصلة بقراءة القرآن، لأن هناك أحكام كثيرة، ده علم مثل علم الحديث، يعني هذا علم، وقراءات كما سنرى، وأمورا كثيرة. وهناك واحد يتعتع زي أغلبنا، يعني يفتح المصحف مش هيعرف أحكام التجويد، هيتعتع في القراءة، هيقرأ الكلمة بصعوبة، ده نقول له بطل، لا تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم نعرض عليه المشكلة، وعندما تعرض أي مشكلة على محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله أرسله رحمة للعالمين، ليس رحمة لطائفة دون طائفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. حافظ للقرآن، قراءة سهلة معاه، لا تقف أمامه كلمة، كل الأمور ماشية مع سهلة. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، هذا مع الملائكة، هذا مع الملائكة، مع السفرة الكرام، بأيدي سفرة كرام بررة، الملائكة، هذا مع الملائكة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهد، وهو عليه شديد، فله أجران، مش أجر واحد، الله تعالى يعطيه أجرين، مش هو بيقرأ عشان ياخد أجر القراءة، هياخد أجرين، أجر القراءة وأجر المجاهدة، صعب عليه لكن بحاول. فعندما تقرأ القرآن حاول، في كل الحالات ستأخذ أجرين من الله سبحانه وتعالى في كل حالاتك. واحد يقول لك هنا لا مش تقرأ، انت غلطت، انت عملت، اقرأ اقرأ وربنا هيسهل لك الأمور، واللي كنت بتقرأ خطأ النهاردة هيصلح بكرة، لأنك بتجاهد وبتبذل جهدك لإتقان قراءة القرآن الكريم. نأتي إلى من يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه. القرآن يا جماعة عبارة عن إيه؟ القرآن عبارة عن أوامر ونواهي. لما تقرأ القرآن: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. أوامر موجهة ليك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يعني تجد أوامر الله، القرآن أوامر ونواهي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أوامر موجودة فيه في القرآن، نواهي: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود لله لا تتعداها. كل هذه الأمور. أيضا قارئ القرآن يقول الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يبقى عارف الحق ويكتمه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واحد يقول له عايز يتوب، يتوب زي ما القرآن قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لازم يبين اللي كتم. يقولوا له: يا مولانا طلع لنا فتوى في كذا. يقول لهم: ده جاهزة، طلعها من الكيس على طول، ما فيش حاجة جاهزة، يقول القرآن موجود. فالقرآن أوامر ونواهي: افعل ولا تفعل، توجيهات مع جارك مع زوجتك وعاشروهن بالمعروف مع كل حد. لو انت بقى قرأت القرآن ليل ونهار ولم تفعل بما فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الصامت، في عندنا عبادة بن الصامت ده صحابي، عبد الله بن الصامت ده تابعي، وكلمة الصامت معناها الجمل، من أسماء الجمل الصامت، وانتوا عارفين الناس دول كانوا عايشين هناك في الجبال. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال، أبو ذر الغفاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، سيأتي بعدي من أمتي ناس من أمتي، قوما يقرؤون القرآن، ناس خبر في قراءة القرآن، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يعني القرآن لا يجاوز حلقه، يعني كلام كده وبس، لأن القرآن يجب أن يخرج فيغير يدك إن بطشت، يغير لسانك إن كذب، يغير عينك إن نظرت، يغير أذنك إن سمعت، بغير فيك، يعني المفروض القرآن يغير فيك يبدل فيك، هو ده القرآن. لكن هؤلاء الناس لا يجاوز حلوقهم، يعني جراية بس، يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، كما يكون هناك واحد رامي متقن، الرامي ده اللي يرمي بالنبل مع قوس ونبل يضرب به، كان بيقتل به الشخص، فيضرب في الرمية فتخرج من الناحية الأخرى، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة، مع أنه يقرأ القرآن، هم شرار الخلق والخليقة. إذا تحدث كذا، إذا ائتمنته خانك، كل هذه الأمور موجودة فيه، مع أنه يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن عمل، تطبيق، تنفيذ، وليس يعني قراءة كقراءة الشعر، لا، هذا كتاب فيه هدى للمتقين، فيه هدى، لازم أن تسير على هدى هذا الكتاب، تلتمس ما فيه. وأنت إذا تعاملت مع هؤلاء الناس تراهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهولة، تغيير في الفتوى، تغيير في أوامر الله، تغيير في كذا، كل هذه الأمور للأسف تراها فيه مهما وصل في قراءته. الحديث التالي، حديث أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري، صحابي يرويه عن صحابي، وهذا حديث مهم جدا مثل كل الأحاديث. أنس بن مالك الصحابي بيرويه عن أبي موسى الأشعري الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، ويعمل به كالأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، في فاكهة اسمها الأطرج غير موجود ببلادنا، دي من أطيب أنواع الفواكه ورائحتها أطيب من الورد، طعمها طيب وريحها طيب، ده المؤمن الذي يقرأ القرآن. مؤمن يقرأ القرآن، يعني مؤمن يعني يعمل بأحكام الله، طعمها طيب، إذا تعاملت معه، إذا تعاملت معه تجد معاملته طيب، هذا طعمه، إذا تعاملت معه، إذا استمعت إليه استمعت إلى شيء طيب. ما المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، ويعمل به كالأطرج، تعامل معه تلاقي معاملته طيب، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، طب هو لا يقرأ القرآن، لا يكثر من قراءة القرآن، قراءته للقرآن قليلة، ولكن يعمل به، بيطبق أوامر الله في القرآن. إما تقول له قال الله يقول لك سمعنا وأطعنا، قال الرسول يقول لك سمعنا وأطعنا، ولكن لا يكثر من قراءة القرآن، ده عامل زي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كالتمرة، التمرة البلح طعمها طيب ولا ريح لها، يعني إذا جلست معه لا تستفيد من كلامه، ولكن إذا تعاملت معه الطعم هو المعاملة، الطعم هو المعاملة، لكن إذا تعاملت معه وجدت معاملته طيبة كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، منافق ويقرأ القرآن، خبير في قراءة القرآن وهو منافق، فهو كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ولكن هو في الأساس منافق، منافق يقرأ القرآن كالريحانة زي الوردة، ما هو بيقرأ قرآن يعني شكل حلو، لما تقعد معه يقول لك قال الله كذا وقال الرسول كذا والنبي قال كذا وفيلسوف وكل حاجة عارف، طب بيعمل بها حاجة ولا حاجة من دي خالص، ده كلام. هذا كالوردة ريحها طيب، ما تقعد معه تشم كلام حلو، تعمل معه ستندم أنك خلقت إذا تعاملت مع هذا الشخص، يقول يا ليتني كنت ترابا عندما تتعامل معه. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، منافق ولا يقرأ القرآن، يعني في جميع الحالات، يعني لا عنده كلام كويس ولا معاملة كويسة، بس بقول لك أنا مسلم، كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. أسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويعملون العمل. الحمد لله رب العالمين، ثواب قراءة القرآن. الله تعالى حذرنا قال لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي شيء غرك عن الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا نعرف أنه إذا كان هناك عمل أو مشروع أو استثمار سيؤدي إلى مال وسيأتيك بشيء من المال، تقوم بعصر تفكيرك للوصول إلى أقصى شيء في هذا الأمر. أما إذا كان هناك أجر ستقوم بالحصول عليه من الله سبحانه وتعالى، أجر في شيء، فأنت للأسف تهمل فيه. هناك أمور كثيرة فيها أجور من الله، المسلم يجب عليه أن يسارع لأن الوقت ضيق، أن يسارع للحصول على هذا الخير. لو قلنا الذي سيذهب إلى المسجد غدا في صلاة الفجر سيحصل مثلا على 100 جنيه، اللي يحضر صلاة الفجر بكرة وزعه في الميكروفون هياخد 100 جنيه. يا ريت ربنا لما يدعونا إلى خير من هذا الخير الروح نعمل. شوف اللي ربنا بيدعوك إليه، هذا الحديث القادم عن علي ابن رباح، وده مصري، إنما اللي فاته كان قرشي مكي مدني. قال سمعت عقبة بن عامر الجهني، وهذا من الصحابة الذين قدموا إلى مصر، في صحابة قدموا إلى مصر وفي صحابة دفنوا في مصر. عقبة بن عامر الجهني من الصحابة الذين جاءوا إلى مصر، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة أعتقد أن الوقت أدركنا ويجب اختصار الخطبة، فهذا يكون أول حديث في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى وخطبنا. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. أقنص